فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المسالخ ينحرون الإبل وهي مضجعة على جانبها أو على جنبها الأيسر وليست واقفة، فهل هذا جائز؟ إذا كانت ماتت، إذا كانت ماتت فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.